لا بد أن نستخدم المرأة وأن نجعل المرأة رسولا لمبادئنا وأن نخلصها من قيود الدين تحت شعارات المساواة وتحت شعارات الحرية وتحت شعارات الحقوق الإنسانية تحت شعارات متنوعة يريدون من ورائها لا أن يهينوها فحسب ولكن أن يستخدموها لقضاء مآربهم ولأن تكون سفيرا لهم في أوساط المسلمين تهد الأجيال وتهزم الرجال وتذهب بالأبطال. فإذا نزعنا حجاب المرأة وغطينا به القرآن إننا سنأخذ المرأة من حضن أبويها ومن فراش زوجها ومن عز قبيلتها ومن كرامة أهلها إلى أن تكون دمية نسخرها حيث نشاء ونلعب بها كيف نشاء نصطاد بها من نشاء. والله لقد استعظمنا أن تدفن الوليدات أحياء في زمان أبي لهب وأبي جهل، فكيف بفتيات هذا العصر يدفن دينا وحياء وحشمة وعفة وطهر؟ فلدفن أبي لهب أهون من دفن تلاميذه في هذا الزمن. من هذا الذي يقول ابنتي إذا خرجت من غير آداب وضرورة أنها ما ستؤذى؟ من هو هذا؟ والله لقد رأينا بأم أعيننا إذا أن تتفطر له القلوب ويندى له الجبين على متون الباصات وفي الشوارع والأزقة. أما أسماعنا فقد بلغها ما يكاد يهد الجبال الراسيات ويغير ألوان المياه في البحار والمحيطات، ولكن نكذب على أنفسنا ونخدع أنفسنا بأنفسنا. خطبة الجمعة لشيخنا الفاضل أبي محمد عبد الوهاب السلفي حفظه الله ورعاه، والتي كانت في السادس من شهر صفر لسنة 1443 من هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، لقد كانت لنا معكم تلك الوقفات مع تلك الأحداث التاريخية والعداوة الشيطانية الآدمية، وتأملنا جميعا في ذلك القسم الذي أقسم به ذلكم الشيطان أمام رب العالمين أنه سيغوي بني آدم، وأنه سيستخدم وسيلة التزيين لإغواء هذا المخلوق، ولقد فعل وصدق ظنه في كثير من بني آدم، حيث قال: لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، لأزينن لهم. هذه الزينة هي أن يجعل الحق باطلا والباطل حقا، وأن يجعل الفضيلة رذيلة والرذيلة فضيلة، وأن يجعل المحاسن مساوئ والمساوئ محاسن، أن يقلب الموازين، وأن ينكس الفطر، وأن يطمس على الأبصار، وأن يصم الأسماع، وأن يملأ القلوب بكل رذيلة، يلبس الحق أثواب الباطل عبر وسائل الزينة ليقبل، ويلبس الباطل أثواب الحق زينة لتقبل. وما ضل من ضل إلا لأنه يرى نفسه مصيبا فيما هو فيه، ويرى نفسه محقا فيما هو فيه ويدعو إليه. ومن هنا أيها المسلمون ساعده على ذلك ما أدركه ببصره وعقله وفهمه، أن هذا الإنسان مركب من غرائز، هذه الغرائز إنها سلاح فتاك يستخدمه الشيطان في إغواء هذا الإنسان. ومن تلك الغرائز الغريزة الشهوانية التي يسخرها ويستخدمها مضيفا إليها تزيينه، فإذا اجتمع دافع الباطن الشهواني مع التزيين الشيطاني فلا تسل عن أي ميدان سترى بني آدم ضحايا هجمات الشيطان ما بين قتيل وجريح وأسير. ولذلك ألبس باطله ثوب حق، وأقسم لأبوينا أنه لهما لمن الناصحين، يقول جل وعلا: فدلاهما بغرور، أي بخداع وكذب وتزوير وتلبيس، وبعد ذلك الخداع، وبدت السوءات، وكان الإنزال والطرد من علياء السماوات إلى أرض المعارك والغزوات. تبدأ المعركة جلية، ويأتي الخطاب من الله عز وجل متوجها إلى بني آدم: يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم، هذا نداء من الله يحمل هذا التحذير مع تلك البشرى: قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، أي وزينة في اللباس زائدة على الواجب، مستحبات اللباس، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون، لعلهم يتذكرون ثأرا قديما بين أبيهم وأمهم من جهة، وبين عدوهم من جهة أخرى. ما ذلك الثأر؟ إنه ذلك الحدث الذي أفضى إلى كشف السوءات، الذي أفضى إلى إظهار العورات. ولذلك تكرر النداء مرة أخرى: يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. فماذا فعل؟ أراهما سوآتهما، كشف لهما عن سوآتيهما، وبدافع فطرتيهما طفقا يخصفان من ورق الجنة ليسترا عورات تكشفت وسوآت بدت. فالله يحذر من أن تنكشف منا السوآت وأن تظهر منا العورات، فإن إبليس ساع بكل جهده وجده وبكل قواه وجنده إلا أن يحقق مراده، وأن تتحقق بغيته في إغواء بني آدم وإضلالهم بتزيين الباطل الذي تنكشف عنه السوءات وتبدو العورات. فماذا سيستخدم؟ يستخدم جنديا من جنود التزيين، ألا وهو المرأة. إنها سلاح فتاك، إذا سخره الشيطان في خدمته وجعله في صفه لتقوية معركته، فلا تسل عن ضحايا المرأة، ولا تسل عن الكوارث التي تصيب البشرية من وراء النساء على مر التاريخ. ولذلك أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها أبد الدهر. ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها أبد الدهر. قال العلماء: فما معنى هذا الحديث؟ معناه أن حواء عليه السلام كانت سببا لأن يأكل آدم من الشجرة، لأنها لضعف العقل ولضعف النظر في العواقب ولضعف النفس لديها سارعت إلى أكل الشجرة، وكان سببا في دفع آدم إلى أن يأكل من الشجرة، ولولا ذلك منها لم تخن أنثى من بناتها زوجا لها أبد الدهر. وكان ذلك منها حرصا عليه السلام على الخلود والملك، التي سمعت أيمانا على أنه ما يمنعهم من أكل الشجرة إلا لكي لا يخلدوا فضعفت، وكانت أسرع إلى أكل الشجرة من زوجها آدم. ولذلك أيها المسلمون، أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وفي رواية في خارج الصحيح: أذهب لذوي العقل وذوي الرأي من إحداكن. ما رأيت من ناقصات عقل وناقصات دين تذهب بعقول الرجال وتذهب بآراء ذوي الآراء من امرأة رجل حازم، رجل صلب شديد، ذو رأي، ذو شجاعة، ذو قوة، ذو حنكة، ذو سياسة، ولكن قد ترى أن سياسته تذهب وأن قواه تضعف وأن مواقفه تتلاشى أمام عاطفة امرأة وأمام أنوثة فتاة كانت زوجة أم لم تكن. أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فلذلك أيها المسلمون، أدرك الغرب هذه الحقيقة، الذين هم نواب إبليس في أرض الله، الذين جندوا من بني آدم من اليهود والنصارى والملحدين، أدركوا حقيقة استخدام المرأة وأنها سلاح فتاك يفتك بأديان المسلمين وعقائدهم ويفتك بكل مقدراتهم وقواهم. فقال قائلهم: لا بد أن نستخدم المرأة وأن نجعل المرأة رسولا لمبادئنا وأن نخلصها من قيود الدين. لا بد أن نجعل المرأة رسولا لمبادئنا وأن نخلصها من قيود الدين تحت شعارات المساواة وتحت شعارات الحرية وتحت شعارات الحقوق الإنسانية، حقوق المرأة، تحت شعارات متنوعة يريدون من ورائها لا أن يهينوها فحسب، ولكن أن يستخدموها لقضاء مآربهم ولأن تكون سفيرا لهم في أوساط المسلمين تهد الأجيال وتهزم الرجال وتذهب بالأبطال لتحول الرجال من أسود ضارية إلى قطط وإلى ثعالب تتلمس شهوتها وتطوف حول كعبتها ويقول قائلهم كما في كتاب دعاة الغرب يقولون دمروا الإسلام أبيدوا أهله يقول قائلهم لا بد أن نأخذ حجاب المرأة وأن نغطي به القرآن أن نأخذ حجاب المرأة وأن نغطي به القرآن فإذا نزعنا حجاب المرأة وغطينا به القرآن أي غطينا به سورة النور والأحزاب غطينا به سورة البقرة وآل عمران غطينا به سور القرآن الكريم إننا سنأخذ المرأة من حضن أبويها ومن فراش زوجها ومن عز قبيلتها ومن كرامة أهلها إلى أن تكون دمية نسخرها حيث نشاء ونلعب بها كيف نشاء نصطاد بها من نشاء فهي السفير وهي الرسول التي ستؤدي مهمة الهدم والتدمير في أوساط المسلمين أن نغطي القرآن أن نغطي وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء نوضع على هذه الآية وندعو إلى حرية المرأة ونزع حجابها بعد نزع حيائها نغطي على قوله جل وعلا ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن نغطي لتخرج المرأة بالكعوب العالية لتخرج المرأة بالعباءات الضيقة لتخرج المرأة كاشفة عن وجهها لتخرج المرأة مائلة مميلة رأسها كأسنمة البخت المائلة لتكون صنفا فاسدا مفسدا فاتنا مفتونا في أوساط المسلمين يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة صنفان من أهل النار لم أرهما ومنها نساء كاسيات كاسيات عاريات، هي كاسية بمفهومها، عارية بمفهوم الدين وبمفهوم الفطرة والعقلاء، كاسية عارية مائلة عن الحق، مائلة عن الفضيلة، مائلة عن الحشمة والحياء، مائلة عن الدين والآداب، مميلة لغيرها، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، متكوثرات مظهرات تلك الأزياء أمام الرجال الأجانب، أو عبر الحشوات الصناعية الزائفة التي تقبب الرؤوس وتجعلها كأنها سنامة جمل لتكون مقاعدا شيطانية على رأس المرأة، فإذا خرجت ففي صورة شيطان، وإذا أدبرت ففي صورة شيطان. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إذا أقبلت المرأة فإنها تقبل في صورة شيطان، وإذا أدبرت فإنها تدبر في صورة شيطان. تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فما معنى الحديث؟ تقبل في تصوير شيطان لها وتدبر في تصوير شيطان، أي أنه يصورها ويزينها، وإن كانت قبيحة منتنة لكن الضعيف والجاهل الأحمق والطائش الأرعن والمفتون يراها وكأنها ملكة جمال العالم، فيؤبدها نظره وبصره إذا أقبلت، ويتبعها بصره إذا أدبرت. وفي الحقيقة إنه لا يرى ولا ينظر إلا إلى تصويرات شيطانية، لا إلى حقيقة جمال آدمية. فالجمال لدى ذوات الخدور، فالجمال إنه هناك لا يعرض، لا يعرض ولا يظهر إلا لمن أحل الله عز وجل، ذاك جمال مكرم، أما ما سواه فليس بجمال بل هو قبح. ولهذا يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وليست المرأة أقرب إلى الله من أن تكون في قعر بيتها. المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، ومعنى استشرفها كما يقول علماء اللغة أي أنه ينظر إليها ويتأمل فيها، ثم يحدث التزيين في أنظار ضعفاء الإيمان بها والافتتان، فيجعلها فاتنة مفتونة. استشرفها، والمرأة عورة، والعورة هو ما يخشى منه التسلل وما يبدو منه الخلل، كما قال المنافقون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، أي مكشوفة. فالمرأة مكشوفة إذا خرجت، عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وقيل يقعد على كتفيها ويدلي رجليه على صدرها، فيزينها في أنظار الآخرين ويزين الآخرين في نظرها، فيفتنها ويفتن بها عورة أي شيء مستقبح أن يظهر، يستشرفها الشيطان، فإذا وقف عاقل وتأمل في أنظار الآخرين على أرض الواقع لرأى عجبا ورأى ذبابا يحوم على حلوى منتنة، ورأى ذئابا تتسور الأسوار نحو الجيف، ورأى كلابا تهر وتنبح وتجري وراء جيف منتنة، فكيف طابت رائحة الجيف، وكيف جملت، ما هي قبيحة، وكيف حسن، ما هو سيء، إن وراء ذلك كله تزيينات شيطانية وجهود إبليسية، مع ما يستخدم في هذه الأيام العصرية من وسائل التزيين الصناعية، فتوافرت وتكاثرت وسائل الزينة والإغراء ووسائل الفتنة والإغواء في أوساط المسلمين خصوصا، وما ذاك إلا جهود وخدمات تقدم من بني آدم لإبليس عدوهم وعدو أبيهم وأمهم، لو كانوا يؤمنون ولو كانوا يعقلون. قلت ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فإلى قول الله جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. هذا خطاب لأفضل وأكمل وأعف وأطهر نساء البشرية، أمهات المؤمنين، فراش محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف بغيرهن؟ فلا تخضعن بالقول، لا تخضعن، فيطمع الذي في قلبه مرض من نفاق، من كفر، من معصية، من شك، من ريبة، من جنون شهواني، فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلنا إن دعت الحاجة إلى القول قولا معروفا، قولا يعرفه العقلاء ويعرفه الأفاضل أن هذا قول ما به من ميوعة في النطق، وما به من إغراء في العبارة، وما به من تحسينات مقصودة أو غير مقصودة. ثم يقول جل وعلا: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والله لقد استعظمنا أن تدفن الوليدات أحياء في زمان أبي لهب وأبي جهل، فكيف بفتيات هذا العصر يدفن دينا وحياء وحشمة وعفة وطهر؟ فلدفن أبي لهب أهون من دفن تلاميذه في هذا الزمن، بل لا أقول تلاميذه، من دفن تلاميذ أوباما وبوش وغيرهم من دعاة الشرق والغرب، دعاة المدنية المفضوحة في هذا الزمن. كانت هناك جاهلية أولى وجاهلية ثانية، ولكن كانت الأعراض محمية بسيف عنترة بن شداد وبالسواعد العربية الأبية، وإن كان هناك تبرج في بعض المواضع والمواطن، ولكن وإن فهناك رجال مستعد أن تفنى قبيلته كلها ليجيب داعي القبيلة والنخوة والعروبة. لا يمكن، لا يمكن لتافه أو سفيه أن يمس حرة بنت أحرار بكلمة أو بعبارة وراءها رجال وراءها قبائل وعشائر عربية. فأما الآن فلا قبيلة ولا عشيرة، لا نخوة أبي جهل ولا عروبة أبي لهب، فضلا عن أن نتحدث عن سورة الأحزاب والنور، وأن نتحدث عن غيرة محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحبه الكرام. ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، نحن في أي جاهلية وفي أي أودية سحيقة من العري والسفور والتبرج والفتنة والإغراء والإغواء والعمالة عبر المنظمات الشرقية والغربية العاملة بالدولار الأمريكي في أوساط المسلمين في زمان الفقر والفاقة. تعطل الرجال وشغلت النساء، ينحى الرجال وتقدم النساء. ماذا يريدون منا؟ يريدون أن تعرى وأن تتعرى نساؤنا، يريدون أن يحققوا وأن كذلك يوجدوا نجاحا لأبيهم أو لمعلمهم وأستاذهم إبليس، أن ينزع اللباس عنا وأن ينزع الحياء من أوساطنا وأن يغربنا وأن يرفع عنا آداب شرعنا وأعرافا وأسلافا فينا تمد بقوة إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأودع المقام معاشر المسلمين بقوله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يا أيها النبي، هذا تكليف إلهي ورسالة سماوية. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. لماذا؟ ذلك أدنى أن يعرفن، لكي لا تعرف المرأة لا بهيئتها ولا بمفاتنها ولا بخلقتها، أن تكون إن كان ولا بد من خروجها أن تكون غير معروفة التفاصيل سوادا متنقلا، لا يعرف أجميلة أم غير جميلة، لا يعرف ما بها من مفاتن مغطاة يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذينا. فلا يؤذينا، لا بد من أذى معاشر المسلمين. من هذا الذي يقول ابنتي إذا خرجت من غير آداب وضرورة أنها ما ستؤذى؟ من هو هذا؟ والله لقد رأينا بأم أعيننا إذا أن تتفطر له القلوب ويندى له الجبين على متون الباصات وفي الشوارع والأزقة. أما أسماعنا فقد بلغها ما يكاد يهد الجبال الراسيات ويغير أموال ويغير ألوان المياه في البحار والمحيطات، ولكن نكذب على أنفسنا ونخدع أنفسنا بأنفسنا تتلمذ وغرور وخداع على منهجية إبليس فدلاهما بغرور. معاشر المسلمين، المقام لا يتسع إلى أن أتكلم عن وسائل التغريب في أوساط المسلمين، وإلى أن أتكلم عما سخرت له المرأة في هذا الزمن، بل لا يتسع لأن أتكلم عن النصوص القرآنية والنبوية التي تتحدث عن الفتنة العارمة بالمرأة وحسبنا من قلادة ما أحاط بالعنق، والحليب تكفيه الإشارة. إن لم تكن لدينا عروبة أبي لهب فلا أقل من أن تكون عندنا آداب إسلام، وهي أفضل من عروبة أبي لهب وأجمل وأجل. ولكن أقول إذا ضعفنا إيمانا فلا نضعف أصالة وقبيلة، فلا نضعف غيرا، فلا نضعف رجولا. وكذلك أقول إذا ضعفت قوامتنا في أهالينا فلا نضعف أمام النساء الفاتنات أن نكون رجال، وأن نعلم أن الحرب سجال، وأن من دق أبواب الناس دقوا بابه، ومن تسلل من نوافذ الناس دخلوا من بابه من أوسع الأبواب، وأن من سلك مسالك الذئاب الضارية والكلاب في تتبع النساء والفتيات ومحارم الآخرين بأنه سيسلط عليه ولو بعد حين. من يطرق بابه ويلج محرابه شاء ذلك أم أبى، شاء ذلك أم أبى. فاحفظ أعراض الناس فلك عرض، واحفظ أعراض بنات الناس فلك بنات، ولك أمهات وعمات وخالات. احفظ عرضك بحفظ أعراض الآخرين، مع أن المهمة حقيقة تتعلق بنواصي ولاة الأمر، والواجب عليهم أن يكثفوا جهودا لحفظ الأعراض ولحفظ الرجال والنساء من هذه الفتن، فتنة التعري معاشر المسلمين. الحديث له تتمة إن يسر الله بها في مقام آخر. أسأل الله بمنه وكرمه وجوده وإحسانه وفضله وامتنانه أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا ما يسخطه ويأباه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسأل الله أن يصلحنا وأن يصلح بنا وأن يصلح ذات بيننا وولاة أمورنا، وأن يحفظنا في أنفسنا وفي أدياننا وفي أوطاننا وفي أعراضنا وأهالينا وفي أعراضنا وأهالينا، وألا يسلط شياطين الإنس والجن علينا بذنوبنا ومعاصينا. فنسأله أن يعفو عنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، وبالنصارى ومن ناصرهم، وبالمشركين ومن آزرهم. اكفنا شرهم بما شئت وكيف شئت يا عزيز يا حكيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.